إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد نبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد انتدبني إمامكم الأستاذ الدكتور نور الدين لكي أعوضه في هذا الدرس، وأنا زميله في الجامعة الزيتونية، وضع ثقته في وأرجو أن أكون في مستوى هذه الثقة بحمد الله تعالى. إخوة الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد وصف الله تعالى الأمة الإسلامية بأنها أمة خيرة، ثم جعل هذه الخيرية مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والنموذج الأمثل الذي تحققت هذه الخيرية فيها في هذه الخيرية هو نموذج الأمة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم، أي كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين كانوا معه واتبعوه في ساعة العسرة، والجيل الإسلامي الأول الفريد، كانوا فعلا خير أمة أخرجت للناس، كانوا خير أمة بالنسبة إلى جميع السابقين، لأنهم كانوا في قمة التاريخ آنذاك، وهم خير أمة بالنسبة للاحقين، لأنهم هم السلف الذين ينبغي أن نتبعهم، وهم النموذج الأمثل الذي ينبغي أن نتأسى به. فكانوا يعيشون في زمن نزول الوحي، كانوا يعيشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن ينزل على مقتضى حياتهم فيبين لهم أصول العقيدة ويوضح لهم مناهج التشريع ويساير حركة الدعوة الإسلامية في مسارياتها التأسيسية الأولى. فنزول القرآن في حياتهم كان يصحح لهم أخطاءهم إذا أخطأوا، يعني أنه كان يحقق لهم العصمة، يخطئون ويصيبون، ولكن القرآن ينزل فيصحح لهم ما أخطأوا فيه قصد تقويم المعوج. والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك كان معهم، وكان وجود الرسول عليه الصلاة والسلام معهم ونزول الوحي بينهم أساسا مركزيا من أسس عصمة الأمة النموذجية في ذلك الزمن التأسيسي الأول. فوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم كان نعمة تميز بها دون سائر الأمم. يقول لهم ربي: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. إذن اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم، وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم كان رحمة بالنسبة إليهم، لأنه لو تركهم إلى أنفسهم وهم يحبون التمسك بالخير مطلق الخير لتعبوا. فقد كان صلى الله عليه وسلم أرحم بهم من أنفسهم، لو كان يطيعهم في كل ما يريدونه لتعبوا، لأنه يعز عليه أن يرى المسلمين في تعب ومشقة. عندما كان المسلمون الأوائل يمثلون الخيرية النموذجية العليا بالنسبة للأمم السابقة وبالنسبة لجميع الأمم اللاحقة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي. هل يعني هذا أن غطاء العصمة قد ارتفع عن الأمة بانقطاع الوحي، وأنه قد ارتفع عنها بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، لم يرتفع غطاء العصمة بشرط ماذا؟ بشرط التمسك بالشروط المذكورة في القرآن والسنة، بشرط أن تكون الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وبشرط تمسك المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. فصمام الأمان وصمام العصمة بالنسبة للأمة الإسلامية يتمثل في التمسك بالأصلين الكتاب والسنة، ويتمثل في الوحدة. ما دام المسلمون متحدين بحول الله تعالى فهم معصومون، وما دام المسلمون متمسكين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله فهم معصومون بحمد الله تعالى. لكن عندما نقول التمسك بالكتاب والسنة، كيف يكون التمسك بالكتاب والسنة؟ منهج التمسك بالنص القرآني، كيف نتعامل مع النص القرآني أولا ثم نتعامل مع السنة ثانيا؟ يكون الكلام دائما بالبداية النص القرآني لأنه هو الأساس، والسنة مبينة للقرآن ومفصلة لمجمله ومقيدة لمطلقه إلى ومخصصة لعمومه إلى آخر وظائف السنة المذكورة في الكتاب والسنة أيضا. هذا الكتاب كيف ينبغي التعامل معه؟ ما هو القرآن الكريم؟ نحاول نتعرف. القرآن الذي أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي أمر الله تعالى بفهمه وتطبيقه، ما هو؟ كيف نتعامل معه؟ بطبيعة الحال هناك علم مخصوص يسميه العلماء علم علوم القرآن، ومن أهم علوم القرآن هو علم التفسير. في علوم القرآن المسلمون يعرفون القرآن، علماء يعرفون القرآن ويمكنون المسلم بمجموعة من المعارف والمعلومات العلمية التي تخلها آيات أو وسائل للتفاعل مع النص القرآني. احنا مش نجمع بين الكلام على القرآن من خلال بعض أدوات علوم القرآن، ولكن أحسن طريقة للكلام على القرآن هي كلام القرآن على ذاته. يعني كيف نتعرف على القرآن انطلاقا من القرآن، وكيف نتعامل مع القرآن انطلاقا من القرآن الذي يقول لنا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الذي يقول لنا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف، ما هو القرآن وكيف نتفاعل معه؟ يقولون العلماء أن القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام باللفظ العربي المعجز بأقصر سورة منه، المنقول المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف ابتداء من سورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. فعندما يقولون لنا إنه كلام الله تعالى وأنه مبتدأ بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة هذه إنما سميت فاتحة لأنها أولا هي المكتوبة أولا عندما تفتح المصحف الشريف، ما إن تفتحه حتى تجد سورة الفاتحة تطالعك، فهي الفاتحة، وهي في نفس الوقت الفاتحة لمغاليق القرآن الكريم. من أراد أن يفهم القرآن الكريم فليفهم وليتفاعل في البداية مع سورة الفاتحة، ولذلك سميت أم القرآن، أي أصل القرآن ومحوره وخلاصته المركزية. ولذلك أيضا سماها رب العزة السبع المثاني، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي في وزن القرآن. سبعة من المثاني والقرآن العظيم. فعندما تقول الفاتحة تقول ميزان القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يعلم هذه المعلومة لصحابي وهو أبو سعيد، كان أبو سعيد يصلي في صلاة فريضة، فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أجبه لأنني أصلي. بعد اللي سلم امشاله قالوا لما لم تجبني؟ قال له يا رسول الله إني أصلي. قالوا كيفاش؟ رب مش يقول استجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يناديك مهما كانت وضعيتك ولو كنت في وضعية صلاة؟ لأن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع للصلاة، هو صلاة. أن هو عندما يدعوك يدعوك للصلاة، يدعوك ليحييك. هو عندما يدعوك لا يدعوك ليبعدك عن الله، إنما يدعوك من الله لتكون معه مع الله. وأنت عندما تكون مع الله وحدك قد لا تخشع، قد تغفو، قد تسهو. أما عندما تكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك تكون حتما مع الله، لأنك ستكون مركزا. فقال له لماذا دعوتني؟ قال سأعلمك أعظم سورة في القرآن. فقال له إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني الذي أوتيته إلى جانب القرآن العظيم. سوف لن نفسر بطبيعة الحال سورة الفاتحة التي فسرها العلماء وأطالوا في تفسيرها، ومن أشهر الذين أطالوا في تفسيرها الإمام ابن قيم الجوزية في المجلد الأول من مجلدات كتابه الضخم الرائع مدارج السالكين، بين منازله إياك نعبد وإياك نستعين، وكأنه فسر هاتين الكلمتين فقط. الآية المحورية جوهر السورة هي إياك نعبد وإياك نستعين، هما كلمتان متناسقتان في التلاوة، لكن بينهما مسافات ومدارج ينبغي على السالك أن يسلكها حتى يكون مقاربا لمستوى، أن يكون في مستوى القرآن وفي مستوى سورة الفاتحة. إنما سنتخذها تمهيدا لكي ندخل بعدها إلى مدخل سورة البقرة الذي يعرفنا بالقرآن الكريم. خاصة نحب نتعرف على القرآن الكريم وعلى منهج المسلم في التعامل مع القرآن الكريم. ومنهج المسلم في التعامل مع القرآن الكريم يطول الحديث عنه، ولكني ألخصه لكم في البداية في ثلاث منطلقات، ثلاث قواعد. مش نلقواها؟ نلقواها في القرآن. القاعدة الأساسية الأولى هي الاتصال الوثيق. القاعدة الثانية هي الفهم العميق. القاعدة الثالثة هي التطبيق الدقيق. ماذا نقصد بالإيمان بالاتصال الوثيق؟ أقصد بالاتصال الوثيق أن مدخل التعامل مع النص القرآني ليس مدخلا شكليا، وليس مدخلا صوريا، وليس حتى مدخلا عقليا جافا، إنما هو مدخل وجداني، مدخل عاطفي، مدخل إيماني، مدخل روحاني، مدخل قلبي، لأن القرآن نزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. من لم يتحقق فيه مدخل الإيمان وأصل الوجدان والإيمان بالرحمن والتواصل الوثيق القلبي مع القرآن فلن يستطيع أن يهتدي بهداية القرآن، لأن مش القول قلنا الآية هدى للمتقين. عندما يتأصل الإيمان يأتي مرحلة التفاعل العقلي والمعرفي مع النص القرآني، فهم النص القرآني فهما عميقا. في البداية التعامل الوجداني يتأسس على عليه التعامل العقلاني العقلي المعرفي. أما أن تدخل مباشرة إلى القرآن بعقلك الجاف فقط فقد تتحصل على كثير من المعارف وعلى زاد من المعلومات المتراكمة بعضها فوق بعض، ولكنها بدون وجدان لن تستطيع أن تؤثر فيك ولا في واقعك. فالأساس هو الوجدان، يأتي بعده يعني التفاعل العقلي والمعرفي. إذا عرفت تفاعلت وجدانيا وعرفت عقليا وذهنيا ستطبقه تطبيقا واقعيا، ستنزله على واقعك الذي تعيشه بالطريقة التي تفهمها بطبيعة الحال. أصول التعامل الوجداني مع النص القرآني نجدها في سورة الفاتحة، لأنك تبدأ سورة الفاتحة بقراءة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الحمد لمن؟ لله. كل المحامد إنما هي لله تعالى، لا يشذ عنها حمد أبدا. حمد الله تعالى لنفسه، وحمد العباد لله تعالى، وحتى العباد الذين يحمدون على ما لم يفعلوا فإنما يحمدون على ذلك زيفا، لأن الذي ينبغي أن يحمد في الحقيقة إنما هو الله. عندما يدعي شخص أنه قدم لك مصلحة وتحمده فهذا حمد مزيف، لأن الحمد الحقيقي إنما هو لله الذي سخره لكي يحقق على يديك تلك المصلحة. فجميع المحامد يتفرد بها الله تعالى، سواء تلك التي صرح بها الحامدون أم تلك التي سهى عنها الحامدون. بل نحن لا نستطيع أن نحمد الله تعالى حق حمده، ولا نستطيع أن نثني عليه ثناء موازيا لمطلق صفاته الكاملة. فالذي يحمد ذاته حمدا كاملا إنما هو الله سبحانه وتعالى. وكأن الآية عندما تقول الحمد لله أي إنه لا يحمد الله تعالى حمدا كاملا إلا الله. فبما أننا نحن عاجزون عن حمد الله تعالى بذواتنا، فإن الله تعالى يحمد نفسه بنفسه، حتى إذا قلنا الحمد لله كتب لنا ذلك الحمد الذي حمده لنفسه، وكأننا نحن حمدناه حمدا كاملا وإن كان حمدنا حمدا ناقصا. فالحمد لله هي جماع الحمد كله ومطلق الحمد كله، ننطق به نحن وييسره الله تعالى على أيدينا. لماذا هو الحامد محمود؟ لأنه رب العالمين. الحمد لله حمد بما تضارب بمقتضى توحيد ألوهيته. بعد توحيد ألوهيته يأتي توحيد ربوبيته، توحيد الألوهية أن تعبده وحده لا شريك له، وتوحيد الربوبية أن تعتقد أنه هو المربي وهو المعتني وهو الكفيل بكل ما في العالم، لا مش في العالم، رب العالمين. رب العالمين يعني العالم الدنيوي الذي نراه والعالم الغيبي الذي لا نراه، وحتى يقول العلمانية مأخوذة من العالم، يعني أن الإنسان موجود في العالم، مفهومه بالعالم هو هذا العالم الذي نراه. لكن في مفهوم المسلمين ما هو العالم؟ العالم مش العالم هذا الذي نراه فقط، العالم في مفهوم الإسلامي يقول المسلمين أن العالم هو كل ما سوى الله. وعندما تقول كل ما سوى الله يشمل الدنيا وما فيها، ويشمل البرزخ، ويشمل الآخرة، يشمل الجنة، ويشمل النار، ويشمل الملائكة، ويشمل جميع الكائنات الغيبية التي خلقها الله تعالى مما لا نعلم. فمفهوم العالم عند المسلمين مفهوم يتسع ليشمل كل ما سوى الله، فهو أوسع من مفهوم العالم الضيق الذي يفهمه الناس في حدود عالم الشهادة. فرب العالمين يعني رب الدنيا والآخرة. الذي يقول إن الربوبية الله تعالى مقتصر على الآخرة فقط، يقول لك الدنيا للإنسان والآخرة لله ولكه. لا لا، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. أم للإنسان ما تمنى؟ على كيف غير، فلله الآخرة والأولى. فالله تعالى رب العالمين، أي رب الآخرة والأولى، رب الدنيا والآخرة، رب كل ما يعرف من العالم وكل ما لا يعرف. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلقكم فيما لا تعلمون. زاد يخلقنا في العالم الآخر فيما نعرفوش. فالله تعالى رب العالمين، أي المهيمن والقيوم على العالمين. لكن قيومية الله تعالى على العالمين، هل هي قيومية بطش واستبداد وظلم وإرهاق للبشر؟ إنما هي قيومية قائمة على الرحمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من هنا ينفتح صدر المؤمن لتقبل نسمات الرحمة بمعنى الرحمانية، والرحمة بمعنى الرحيمية. حاسس أن ندخل في إشكال العلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم، والكلام كثير. ناخذ الفرق اللي بينهن ابن القيم. الرحمن أي إن الله تعالى موصوف بالرحمانية، فهو رحمن في ذاته. والرحيم أي إن رحمانيته تتشخص أو تطبقها في العالم. يعني الرحمانية صفة ذات، والرحيمية صفة فعل. فالله تعالى رحمن في ذاته، رحيم بعباده. هذا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، والملك والملكية كلاهما معنى متكامل. لماذا؟ لأن كثير من الناس هم ملوك، ولكنهم ملوك مزيفون، لأنهم ملوك على ما لا يملكون. فمن من الملوك يملك ما يملك؟ إنما يملك في البعض. فرعون استاذ قال أليس لي ملك مصر وأن الأنهار تجري من تحتي؟ هذا ملك. لو كان ملكك الحقيقي لما زلت عنه قبل أن يزول عنك، لأنه هو زال عنه. الملك الزائل إما أن يزول عن صاحبه أو أن صاحبه يزول عنه. إذا زال عنه يعني يزول عنه في حياته، مثل الطغاة الذين يعني يفرون ويتركون ما ظلموا وما بطشوا، يزول عنهم ملكهم وهم في الحياة الدنيا. وعندما يموت الإنسان يزول هو عن ملكه، ليبقى ملكه ورثة للذين من بعده. فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، زال عن ملكه. كم تركوا من جنات وعيون إلى آخره. خلاهم جاهل. فكيف يقول إنه يملك؟ فهو ملك على ما لا يملك. أما الملك على ما يملك فعلا فهو الله سبحانه وتعالى، فهو مالك لما يملك. وليس تكمل القراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين يوم الشتاء. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إننا نعبدك ثم نستعينك. نعبدك وحدك، إياك حصر، ليس لنا عبادة إلا لك. ولكننا نعبدك ونقر بقصورنا عن عبادتك حق عبادتك، فنحن لذلك نستعينك على أن توفقنا إلى عبادتك، العبادة التي تقربنا إليك بقدر طاقتنا. إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قدمت العبادة على الاستعانة. لماذا؟ لكي يبين لنا أن الإنسان الذي يدعو ربه دون أن يستعين فأنى يستجاب له. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل من كملوا يدينا صراط المستقيم بشغل أصول التفاعل الوجداني مع هذه السورة. هذه السورة فسرها لنا الله تعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم فسماها صلاة، لأن الصلاة هي الدعاء، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. شكون اللي يقسم؟ اللي قسم، ربي قسم، مش احنا كيف نجيو نقسم واحنا نغلطوا. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، فما قلت القسم فهو المقسم. هنا بمقتضى عدله قسم الصلاة التي هي الفاتحة بما أنها دعاء قسمها نصفين بيني وبين عبدي. هو سماها فاتحة وسماها صلاة لأنها دعاء، واعلموا أنها هي الدعاء الوحيد الواجب على المسلم لأنه لا تصح الصلاة بدونها. وهذا الدعاء مدعاة الإجابة لأنه ليس دعاء من ابتكارنا، مش احنا اللي ابتدعنا الدعاء. عاد واحد نسي واحد يجتهد ويخترع مكينة ويبتدع حاجة تفيد البشرية والآخر يقعد ويخترع دعاء اختراع وقت دعاء يولي عنده أسماء وعنده سلام. لا لا لا لا لا، هذا دعاء من تعليم الله تعالى، لأن خير الدعاء هو الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله الدعاء الذي في الكتاب. لأن الله تعالى إذا أراد إذا علمك كيف تدعوه فذلك مظنة الإجابة. عندما أراد الله تعالى أن يتوب على آدم بعد أن أكل من الشجرة هل تركه يدعو كذلك شيء؟ لا، إنما علمه الدعاء، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كيف هكذا تمشي له وتقول له نحب خدمة ونحب كذا ونحب كذا، يقول لك باهي وارجع من بعد وتوجهه، يعني مش يقبلك. أما كيف يقول لك أعمل لي مطلب واكتب فيه كذا وكذا واكتب هيك المطلب، معناها يعني قابلك بها. ربي كيف يقول لك ادعيني هيك راي وستعين، أمشي عليك. ما لا توا يعلمنا كيفاش ندعيوه وما يستجيب لنا، هو ما دام علمنا كيفاش ندعيوه مش يستجيب لنا. علم آدم عليه السلام كيفاش مش يدعيه فاستجاب له فغفر له، علمنا كيف ندعوه بسورة الفاتحة فلذلك هو يستجيب لنا. فقال كان يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الرب عليه الصلاة والسلام وقال لنا يقول الله تعالى يعني الحديث كل شيء قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هو زاد في نفس الوقت تحليل يسموه كما يسموه هو تحليل بنيوي للسورة. السورة مقسمة لقسمين والقسمان بينهما قسم وسط يفصل بين القسمين. القسم الأول هو لله، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال الله تعالى حمدني عبدي. فإذا قال رب العالمين قال مدحني عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. شوفوا التحامل الوجداني، يعني أن الله تعالى جعل هذه السورة حوارا بينك وبين الله. أرادك عندما تقرأ سورة الفاتحة لا أن تتعامل معها مجرد تعامل عقلي فقط، ولكن تتعامل معها تعاملا وجدانيا شهوديا. فقلنا الاتصال الوثيق، يعني في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. شهيد يعني حاضر القلب، حاضر تلقي بسمعك، سمعك يعني تلقيه بكل استسلام الى رب العالمين، تسمع صوت رب العالمين، تسمعه وكأنه يخاطبه. فإذا قال العبد قال الله سبحانه وتعالى. فهذه الأوصاف الثلاثة بدايات السورة هي لله سبحانه وتعالى، وفيها تعليم لنا أننا عندما ندعو الله نقدم بين يدي دعائنا ذكر أسماء الله تعالى الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هذا لله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أغير الوسط للترسكسيون اللي مش تفصل بين القسم الأول والقسم الثاني، نجم نعمل هو دائرة هكا، وبعدها دائرة وندخل ببعض. الدائرة الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدائرة الثانية ملك يوم الدين، الدائرة الثانية اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهكذا يفلوس الانترسكسيون إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد قريبا للقسم الأول اللي هو خاص بالله، وإياك نستعين متجه نحو القسم الثاني اللي هو خاص بالعبد. فإياك نعبد وإياك نستعين هذا القسم بين الله وبين العبد، لأن فيه العبادة التي هي لله، وفيه العون الذي هو للعبد من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انت كيف تقرأ في السورة تستشعر المعاني هذه، وتستشعر أنك تقول وأن الله تعالى يقول سيعينك ذلك على الخشوع، لأن أكثر الناس يعانون من مسألة غياب الخشوع. وقد قال صحابي من الصحابة قديما ألا أنبئكم بأول علم يرفع من الناس قبل ما يختلس العلم الآخر، أول علم يرفع من الناس هو علم الخشوع. يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى رجلا خاشعا بكثرة يعني المشاغل وكثرة الهموم وضغط الحياة الدنيا ومسألة الخشوع. هذه مما يساعدنا على الخشوع في الصلاة أن نقرأ الفاتحة بهذه الطريقة الاتصالية، وأن نستحضر أننا نخاطب الله وأن الله تعالى يخاطبنا عندما نقرأ القرآن. فالقرآن الكريم هو لا ممانس كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله. إذا الله تعالى يكلمه وأنت تستمع، ينبغي عليك أن تستمع في حالة شهود، تطلب منه أن يهديك الصراط المستقيم. علاش هي أم القرآن؟ لأن فيها أصول العقيدة أسماء الله سبحانه وتعالى، فيها مسألة العبادة، فيها مسألة الاستعانة، وفيها بيان للصراط المستقيم. العبد هنا يطلب من ربه أن يهديه الصراط المستقيم، ووصفه بأنه مستقيم لأن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين. فالذي يتبع الخطوط العوجاء يخرج على الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لعلى صراط المستقيم. فالله سبحانه وتعالى إذن يعلمنا أن نطلب منه هدايتنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم من المؤمنين والأنبياء والصديقين والشهداء وكل السلف الصالح قديما. فالإنسان عندما يقول صراط الذين أنعمت عليهم يستحضر الأجيال السابقة بعده قبله، والأجيال اللاحقة التي ستكون مستمرة على هذا الصراط مستقيم. ليس هناك تنكب عنه، أي ليس صراط الذين غضبت عليهم يا رب ولا صراط الذين ضلوا. والفرق بين الضالين والمغضوب عليهم معروف، أن الضال هو الذي لم يعرف الطريق أصلا، وأن المغضوب عليه هو الذي عرف الطريق ثم تنكب عنه وحاد عنه، يعني يعصي الله تعالى على علم. هذا يعصيه عن جهل والآخر يعصيه عن علم. فصراط الله تعالى صراط مستقيم، نطلب منه أن يهدينا الصراط المستقيم، هذا دعاء. فأين الاستجابة؟ تجد الاستجابة في بداية سورة البقرة. مش قلت اهدنا الصراط المستقيم؟ قال لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التناسق بين فاتحة الكتاب وفاتحة سورة البقرة، لأن الفواتح دائما هي فواتح مركزية، فيها التأصيل. فاتحة الكتاب تؤصل لكل الكتاب، وفاتحة سورة البقرة تؤصل لبقية الكتاب أيضا وتؤصل لسورة البقرة. فعندما تطلب من ربك هدايتك الصراط المستقيم، لاحظ ايش قال؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، ما قالش اهدنا الى الصراط المستقيم. راهو فما فرق بين يقول اهدنا الصراط المستقيم وبين يقول اهدنا الى الصراط المستقيم، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. الهدايه الى الصراط يعني انك خارج الصراط وتريد معرفه الصراط. فلان ماشي معناش يلبس ولا القروان ولا البلاد ما يعرفهاش، لا يا فلان وريني البلاد فينيا واهدني الى الصراط الى الطريقه، وريني طريقها، قل وانت تبع الخط هذا وتبع الخط هذا، فانت هديته الى الصراط الذي ما زال لم يدخل فيه. فعندما يقول اهدنا الصراط يعني انت دخلت الصراط وما زلت لم تعرف تفاصيل الصراط، مشيت الثنيه ولكن فيها منعرجات ما تعرفهاش، في حاجه يكون يقودك بالمنعرجات هذه. فعندما نقول اهدنا الصراط يعني انت على الصراط، والدليل انك على الصراط انك قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فانت على الصراط، مالك يوم الدين، اياك نعبد، انت على الصراط، واياك نستعين، انت على الصراط، اهدنا الصراط المستقيم يا رب انني على الصراط اعبدك، ولكن زدني هدايه، زدني علما يعلمني تفاصيل اخرى عن هذا الصراط لكي ارتفع. ولا يخلو الانسان من استزاده في العلم ولو كان نبيا. شوف رب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل رب زدني علما. مش موسى عليه السلام يعني قال لن ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي قدما حكما، مشان العبد الصالح وقال ولا اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا وذاك نبي. فالاستزاده من معرفه الطريق هي هدايه الصراط. اذا اين اجد هذه الهدايه؟ اجدها في كتاب الله تعالى، اجدها في قوله تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. احنا عرفنا النص القراني بالقران، كيفاش عرفونا؟ عرفونا تعريف شكلي، وعرفونا تعريف مضموني، وعرفونا تعريف بالمتقبل. يعني شنو القران في سورته، وشنو القران في مضمونه، وشنو القران باش انت تهتدي بهذا المضمون، وشكون اصناف المتلقين للقران. اصناف المتلقين للقران ما قال انعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم الثلاثه مذكورين في بدايه سوره البقره. فلقال هدى للمتقين، هذه الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شكون هم المغضوب عليهم؟ هم المنافقون. وتحدثوا من الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، والمنافقين واليهود، واليهود مذكورين في بدايه سوره البقره واذا خلوا الى شياطينهم اليوم اليهود قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ملا الاصناف المتلقين المؤمنين اللي هم المتقين، صراط الذين انعمت عليهم اللي هم المتقين مذكورين في بدايه سوره البقره، والمغضوب عليهم اليهود والمنافقين الذين عرفوا الحق ثم خرجوا عمنه، والضالين اللي هم الكفار. وقال قال يعني ان الكفار سواء عليهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه او لا يبصر لكم كفار. النص القراني ما ينور لهمش قلوبهم لانهم كفار. عرفنا باصناف المتلقين في فاتحه سوره البقره التزاما مع اصناف المتلقين المذكورين في سوره الفاتحه، وبين لنا ان هدايه الصراط موجوده في القران الكريم. وعرفنا بالقران من الناحيه الشكليه، ايش قلنا احنا في البدايه؟ ايش قالوا العلماء؟ القران شنو؟ القران هو كلام الله تعالى، ولذلك قال الف لام ميم ذلك الكتاب. وفي كثير من الفواتح السور دي ما كلما ذكرت هذه الحروف المقطعه الا ووقعت الاشاره الى الكتاب، في دلاله على ان الكتاب اللي هو القران مركب من حروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. رأوا القرآن مش آ ب ت، لا رأوا ألف لام ميم، رأوا طه رأوا كاف ها يا عين صاد إلى آخره. يعني الحروف هذه هي النواة المركزية للنص القرآني، هي خلايا التي ركب منها النص القرآني، هي حروف من لغة العرب. وكذلك أنزلناه قرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقالوا بلسان عربي مبين. النص هذا له لسان عربي لكنه كلام الله، نعرفه أن كلام الله تعالى قديم، كلام الله تعالى قديم لا يحد بلسان نسبي. لكن الله سبحانه وتعالى نحن لسنا بقادرين على التلقي وعلى معرفة كلام الله تعالى القديم في ذاته القديمة. فشولي ييسر لنا القرآن اللي هو الكلام القديم، ييسره وينزله لنا في صورة حروف. فألف لام ميم وكاف عين صاد هي الصورة التي أظهر لنا الله تعالى بها المعنى. يعني ربي حبيب لنا معاني، ومعاني إلهية، معاني غيبية، معاني مطلقة، معاني ما يتسعهاش العالم الظرفي هذا. لكن ربي سبحانه وتعالى بحكمته أنه يسر لنا القرآن، فإنما يسرناه بلسانك. يسر القرآن الأصل لا أحد يستطيع أن يقرأ القرآن في ذاته من حيث هو في اللوح المحفوظ، ولكن الله يسره عندما جعله في صورة حروف تتكون منها كلمات، الكلمات تتكون منها الآيات، الآيات تتكون منها السور، السور كلها يتكون منها القرآن. يسره لنا لكي نقرأه. أصله غيبي وشكله وظاهره حرفي، فالحروف هي صورة القرآن، ولكن المعنى هو جوهر القرآن. لو كنت مشكل حروف ما نجموش نعقل القرآن. نقرب لكم المثال، جبريل عليه السلام والملائكة كائنات غيبية لطيفة لا ترى، عندما يريد الله تعالى أن يجعل نبيا من الأنبياء يرى الملك ويكلمه، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. شعمل يأتي جبريل فيظهر للنبي في صورة بشر، فليس له من البشرية إلا الصورة، لكن ظهوره في صورة بشر هل ينفي غيبيته؟ لا، هو صورته بشر بشرة، وأصله شنو؟ ملك غيبي. بدليل كيف تقولها كون ملك، مش سيد إبراهيم يختبهم ضيوف ومثلهم الملك البحر مع جلة ويديهم ولا خاطر ما ياكلوش. هم عندما أخذوا صورة البشر لم يتحولوا إلى بشر، بقيت طبيعتهم الغيبية كامنة فيهم، ولكن البشرية إنما هي صورة فقط. تقريبا المعاني القرآنية غيبية لا نرواها ولا نعرضها لا نفهمها في الأصل، ولكن بشر ولو نفهمها ربي نزل لنا مش في صورة البشر، غنم في صورة حروف ينطق بها البشر. الحروف هي مش هي جوهر المطلق القرآني، جوهر المطلق القرآني في كتاب المكنون في اللوح المحفوظ، لكن الله أعطانا النص في صورة حروف باش نجم نعقله. ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني يحب النبوناية أننا عندما نتعامل مع النص القرآني إذا كان مش نتعامل معه كصورة فقط كحرف فقط رأينا محتاج نفهمه، لأنه صورته وحرفه وجوهره غيب ومعاني إلهية قديمة. كما صورتك الملك بشر ولكن أصله ملك غيبي ما يتراش. يعني التعامل مع النص القرآني يجب تعتقد أن المعاني أوسع من الألفاظ والمدلولات، أوسع من الدلالات، أوسع من المدلول، ولا ناخذ مثال أبسط. طوروا احنا طوروا في منطقنا العادي، كيف مش تحط ماسو، ماسو مش تحط فيه حاجة، إذا تكون الحاجة اللي مش تحطها في الماسو أصغر من ماسو، بذل والحب في الحاجة يكون أظهر من الحاجة. يعني الضرب ينبغي أن يكون أقل من المضروب أو على الأقل قد مضبوط. لكن النظر يقول هذه الضرب به أوسع، المضروب به أوسع من المضروب، يعني ونافي إعجاز جاو. اللغة اللي هي لغة بشر، لغة نسبية معناها نسبية، ربي حطها معاني أوسع منها. يد الله فوق أيديه، مش تفهمها بالمعنى اللي عندك أنت يا يده، له يد كما قال، لا تقعد لا تهول، لا تقعد لا تتفلسف، لا تقعد حتى شيء كما قال، لأن المعنى لا يسعه ذهني ولا تسعه لغتي البسيطة العادية. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة كما قال سيدنا مالك. فالنص القرآني هو ألف لام ميم ذلك الكتاب، هو هذه الكلمات وهذه الحروف الظاهرية، كلام الله تعالى فيه معاني غيبية. كيفاش نفهموا الآن؟ نفعلوا الآن وقت لما نكتفوش بفهم الظاهر فقط، إذا ما نفهم الحروف ومدلولاتها ومقاصدها وأبعادها الغيبية اللي هي حب ربي إن يسر هلا باللغة. ماذا فيه؟ لا ريب، قراءة رواية لا ريب تقف غادي، وقراءة لا ريب فيه، لا ريب أي لا شك ولا ريب فيه، ليس فيه ريب. هدى للمتقين، شو الهدى؟ الهداية هي الدلالة إلى الشيء برفقة، حتى قلوا هزوا البلاصة ولا وصف ولا لا، كلمة هداية فها بيان فها رفق. هدى للشور، هدى للمتقين، هذا هو الشرط الأساسي. أن النص القرآني لا ينتفع به ولا يهتدي به إلا المتقون. هنا قللنا في آية أخرى هدى للناس، شو فرق بين هدى للناس وبين هدى للمتقين؟ وما الفرق؟ وقد يقول هدى للناس يعني هذا في حالة عرضه على الناس قبل أن يؤمنوا، هو هدى بياني، هو هداية إلى صراط. هذا الناس موجودين عندهم عقول، وهذا القرآن هدى لشكون؟ للناس. اللي مش يحب يهتدي به يهتدي، لكن الناس هكذا اللي مش يهتدي مش يؤمن بالله مش يولي متقي، وقت يولي هدى للمتقين يدخل في هداية الصراط. فهدى للناس هي هداية بيانية قبل وضع القدمين على الصراط، وهدى للمتقين هي هداية لمن وضع قدميه على الصراط وكان يتقي الله تعالى ويخشاه. إذن هدى للمتقين ما هي صفاتهم؟ هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب. الذي لا يؤمن بالغيب لا يستطيع أن يهتدي بالقرآن ولو كان أكبر عالم من علماء اللغة، ولو كان أكبر عالم من علماء التاريخ والتراث والأنثروبولوجيا وشبه أنت أي علم. هي مجرد معرفة شكلية بظواهر القرآن، ما دامت لم تمتزج بباطنك فأنت لن تهتدي. خلي منك اللي يبدأ يفسر في القرآن ويأول في القرآن ويقول قال الله وما فماش عنده تعالى، ويقول الرسول وما يقولش صلى الله عليه وسلم، ويتصور أن القرآن هو مجرد نص تاريخي وأنه وليد البيئة العربية وأنه نص يعني دينص يحس إلى آخره من الكلام الذي يقال. هذا يقرأ القرآن يريد أن يفهم القرآن كما يريد، ويريد أن يبحث في القرآن عن خلل. الذي يبحث طلبا للهداية يجد الهداية، ولا يبحث وينظر بحثا عن خلل هل يجد خللا؟ لن يستطيع أن يجد خللا، سواء كان هذا الخلل في البنية التكوينية للكون ولا في البنية في البنية التنزيلية للقرآن. مش قال وقت قال يعني أن السماء سبحانه وتعالى لأن ما لها من فطور، مش قال فرجع البصر كرتين يا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. من ينظر في السماء لعله يجد فطورا فلينظر ولينظر ولينظر، فإن البصر يرتد إليه خاسئا أي دليلا حسيرا بدون نتيجة، لأنه لن يجد فطورا فطورا وخللا. نفس الشيء الذي ينظر في النص القرآني يتوهم أنه سيجد فطورا فلينظر ثم ليعيد النظر، فإن البصر سيرتد إليه خاسئا وهو حسير، سيرتد بدون هداية، سيرتد بدون اهتداء، سيرتد ذليلا، لأن منطق النص القرآني فوق منطقه. أما من يدخل عالم القرآن وهو ينظر طلبا للهداية فإن الله تعالى لن يبخل عليه بأن يرجع معززا مكرما ببينات الهداية. لماذا؟ لأن هذا دخل النص يريد أن ينقض النص، وهذا دخل النص يريد أن يستفيد وأن يهتدي بالنص. عندما تريد أن تستفيد بالنص وأن تهتدي بالنص فإن النص يعطيك ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، لأن فتوحات النص القرآني لا تنتهي ومعانيه لا تنتهي ودلالاته لا تنتهي. هل تتصورون أن النص القرآني نزل لكي يفسره عصر دون عصر؟ إنه سيبقى مدادا يمد البشرية جمعاء إلى آخر يعني إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأنه كلام الله، كما قال أحد العلماء لو أوتي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم، حرف ألف فهم ما بلغ نهاية ما أودعه الله تعالى في كلمة من كلماته. كل حرف عنده ألف فهم ما ينصرش بشيء من فهم كلمة من كلماته. ليش؟ لأن كلام الله تعالى صفته، وكما أن صفته لا تنتهي فكذلك فهمه لكلامه لا ينتهي. كلام الله مش معطلة لكن معتلنا قل الله يخلق الكلام وكلام لا كلام الله صفة من صفاته. ما دام كلام الله صفة من صفاته وصفات الله تعالى مطلقة أزلية كاملة، فكيف تتصور أنك عندما تعب من كلمات الله أنك ستفرغ شيئا من كلمات الله؟ يبعث كما في بعض الاثار الروايات يبعث القران يوم القيامه ذكرا، نفسر نفسر نفسر واحنا في نهايه الامر كاننا ما فسرناش. يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو كان كل ما في الغابه من شجر ومن اقلام يطوف الاشجار وطوف الاقلام وطوف البحار وما تفاش كلمات ربي. مش ما تفاش هذا حتى كيش نظام، مش معناها تكتب تكتب تكتب تكتب وتفرغ، لا في نهاية الأمر الأشجار تكتب والأقلام تكتب والبحار تكتب، في نهاية الأمر ما تكتب حتى شيء من كلام الله لأنها إنما تكتب نفسها. علاش؟ لأنها هي نفسها من كلمة، لأن الله تعالى يخلق بالكلمة. فكيفاش بشوف هالكلام هذا يفهم كلام الله؟ كيفاش واحد يقول انا مش منتهي، مش نعطي للنص القراني معنى ننتهي عنده؟ دائما العلماء النص القراني نزل منجما، نزل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم منجما على الوقائع باش يثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم باش يساير فيه الواقع الأول، ولكن قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني فما تنجيم بعد تنجيم لون، نجم يقولوا فما تنجيم نزول وفما تنجيم تنزيل أو تنزل، كما قال أحد السلف للقرآن نزول وتنزل. أما نزول فقد مضى، وأما التنزل فإلى قيام الساعة. النزول مضى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نزل القرآن، ولكن تنزيل النص القرآني على الواقع بفهم متواصل هذا تنزيل متصل ومستمر حسب تطور تغير الواقع. فالتنجيم مش معناها مثلا بالمعنى الثاني، تنجيم أن القرآن لديه معاني لا يصل إليها أهل المجيش العصر، لا يستنفد معاني القرآن كله. كل عصر يفهم القرآن في إطار السقف العلمي نتاعو يوصل له، فلا يتطور الزمن يتغير او يتسع السقف المعرفي تتسع افاقنا احنا في قراءة القرآن وتظهر نماذج جديدة لفهم القرآن مش نماذج ما يسمى بين القراءات الجديدة اللي تطوع النص للواقع وتعمل تأويلات خارجة التفسيرات الجديدة المتناسقة قائمة على منهج في التفسير يراعي دلالات اللغة وظروف النص القرآني ويراعي يعني التناسق بين الآيات وفهم له حظ من النظر يستطيع أن يستكشف بعض الدلالات التي لم يستكشفها من تقدموا دون أن يخرج عن منهج النص القرآني وهذا لامس كثيرة ربما يعني في مرة أخرى نأخذ نموذج كيفاش أنه تقرأ عنا آيات قرآنية سور قرآنية لفهمها فهم واقعي يتنزل على الواقع مرتبط بالواقع بتاعك وده يجي ما يسمى بالتطبيق الدقيق للنص القرآني ديما عندك دلالات جديدة في النص القرآني ما نغتروش ديما بما يسمى بالإعجاز العلمي أحيانا ما نعرفوش نطبقوا المعرفة العلمية على النص القرآني أحيانا الإعجاز العلمي مهم ولكن يلزم اللي مش يعمل الإعجاز العلمي يتعرف على الإعجاز العلمي أكثرهم متمكنين من علم أكثر مما هم متمكنين من اللغة بتاع النص القرآني في حياة أحيان عن حسن نية يسيء تطبيق الآية على النص القرآني عشر يبان كما يقولوا مثلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 يقولوا كتاب في إعجاز القرآني أن هذا إعجاز على أي أساس على أساس أن النص القرآني يبين لنا أن الفرق بين السنوات 300 سنة قمرية و 300 سنة شمسية هي 9 سنين زيدية هذا كيف تثبت شوية النص تبعد على مجرد التهويل تبقى مش إعجاز علمي هو إعجاز هو مش علمي بالنوع خطفوا مفهوم الإعجاز العلمي مفهوم الإعجاز العلمي اللي نعرفوه أننا نكتشف اليوم في النص القرآني أمرا لم يكتشفه ولم يكن يعرفه الذين تقدموا شكا أنت توحل أي تفسير قديم الرازي ولا غيره تلقاهم يعرفوا من قديم الزمان أن الفرق بين 300 عام شمسي و 300 عام قمري هي 9 سنين الرازي يعطيهم لك بالشرح والتفصيل والعرب نفسهم يعرفوا الفرق بين التقويم الهجري والتقويم الشمسي مش حاجة جديدة مش حاجة جديدة علينا احنا حتى مش يكونوا إعجاز علمي بمعنى أنه حاجة اكتشفناها توا ما كانوش الناس يعرفها وهو يقولوا العلماء انت كيف تفهم النص القرآني مش تفهم وانت حاسب مع عهود العرب الخطب فيه حاسب مع عهود العرب اش تيجي وتبجع يحسبوا القمري تعلموا عدد السنين والحساب يحسبوا القمري احنا وقت نقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 65 عام احنا في ذهننا تو 65 عام ديما شمسي لا هي 63 عام مش شمسي راهو قمري احنا في الشمسي 61 خاطر احنا منطقنا سوا معهودنا بالشمس هو الشمس من خلق الله والقمر من خلق الله مش عليه والشمس نعبد ربي بناء على في الصلوات لكن في الاشهر بتاع العبادات بتاع رمضان وكذا والحج متعلقين بالقمر بالايام القمريه فهو قد يقول ولبثوا في كهف 300 سنين بالاشهر القمريه تحسبوا بها انتم وشي وزنوا 9 ملايين لا وزادوا تزعل مش وزادوا هما ومش زادت الأشهر لو كان قال الأشهر زادت أو السنوات زادت لو قال وزادت تزعل وقال وزادوا علاش كنت عود وزادوا على اللي هما اللي يقضي في الشعر وهما زادوا مش السنوات زادوا وكيفاش يزداد هو فما زيادة هي زيادة افتراضية فما زيادة خاطر هو صحيح 300 قمري يساوي 300 شمسي يساوي 309 قمري لكن هيك مش زياده هي نفسها كيف مش تقول انت مش تحسب انا عشان بلاصه هي كذا كذا كيلومتر وكذا كذا اقل بالميل مش كيلومتر زيادة، فماش زيادة، هو هي المسافة هي نفسها، لكن الزيادة الفرارية مش زيادة حقيقية. كيف لو واحد نعطيك نعطيك طبعا ونسلمه نفسه يقولوا قسموا العنافر،